يقتله من قام رمضان أي من صلى ليلة رمضان وأحياه بالصلاة، وهذا هو الأصل. وفيه دليل أن المقصود من قيام رمضان في التراويح أو ما يسمى بصلاة التهجد إنما هو الصلاة. ولذلك كان السلف الصالح إذا قاموا يصلون ولا يعقدون المجالس للذكر والوعظ بين الصلاة أو بين أجزاء القيام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصل القيام ويتركون الموعظة لكتاب الله، لأن القرآن هو الذي يعظ. ولذلك شرع أن تكون الصلاة جهرية، فهي موعظة القرآن أبلغ المواعظ، وكلام الله عز وجل أتم الكلام، أتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلذلك السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بإحياء الليل بالصلاة، وهذا هو المقصود من جمع الناس وتخصيص هذه الصلاة بهذا الوجه، إنهم لم يخرجوا كخطبة الجمعة. ولذلك في خطبة الجمعة شرعت الوعظ والتذكير، حينئذ يفعل هذا الوارد، لكن في صلاة الليل شرع اجتماعهم لسماع مواعظ القرآن، وهذه هي السنة. إذا وجدت حاجة أو كان أمرا خفيفا لا بأس، أما وضع الوقت والبعض كأنهم يفرون من، تجدهم كانوا يقرؤون في ليالي رمضان، حتى إن بعض الأئمة يختم القرآن في صلاة التهجد ثم أصبحوا يقرؤون نصف القرآن ثم أصبحوا يقرؤون ربع القرآن حتى أصبحوا يفرون من الصلاة، من صلى الله عليه وسلم يقرأ له ربع حزب لتسليمة كاملة، بلغ بعضهم يقرأ ربع حزب لتسليمة كاملة، ثم يجلس نصف ساعة يتحدث ما بين النصف الأول والنصف الثاني من قيامه. هذا لا مخالف للسنة، لا نقول مثلا أنه حرام ولا يجوز، لكن نقول علينا أن ننصح لعامة المسلمين الأمور المسنونة الواردة ينبغي أن يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تقول أن الناس لا يتيسر جمعهم ولا يتيسر أن نخاطبهم، نقول هذا ليس من شأننا، نحن من شأننا أن نعظهم بما وعظهم الله به. القرآن أبلغ المواعظ وأصدق المواعظ، ولا أصدق من الله قيلا، وكلام الله أتم الكلام. ولذلك ننبه على هذا لأن الناس توسعوا فيه، والتوسع واضح، وكل طالب علم ينظر هارا يجد أن الأمر توسع فيه أكثر من اللازم. ومن هنا حتى أخبرني بعض طلبة العلم أن بعضهم يجلس للحديث أكثر، يقول له حسب أكثر من الوقت الذي يقضي للصلاة، وهذا كله كما ذكرنا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمنبغي اتباع الوارد وتحري السنة، خاصة وأن الناس خرجوا لكتاب الله وكلام الله، فينبغي النصيحة لهم في هذا. من قام رمضان يدل على أن المقصود من إحياء ليل رمضان القيام. ولذلك كان بعض السلف إذا جاء رمضان هجروا كل شيء وتركوا كل شيء وتفرغوا للقرآن. ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يوقف حلقه في رمضان من أجل أن يتفرغ للقرآن، وهذا اتباع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وفي قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا هو موضع الشاهد، وفي قوله إيمانا واحتسابا يدل على أن فضل رمضان لا يكون إلا لمؤمن محتسب، إذا صامه إيمانا تصديقا واتباعا للنص فرض الله عليه صياما فصامه، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، لا يريد من الناس ثناء، ولا يريد أن هذا الصوم يكون سببا في عافيته وصحة بدنه. البعض يصوم رمضان ويفرح برمضان ليس لكونه والعياذ بالله يحتسب ثوابه عند الله، ولكن يقول هذا الشهر فيه صحة لبدني، وأنا فرصة أن، كما يقول بعضهم أنه فرصة لتصحيح بدنه واستقامة بدنه وصحته. هذا نسأل الله السلام العافية خلل. المنبغي أن يصوم طاعة لله عز وجل ولتصحيح دينه واستقامته وزيادته من الخير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أنه مؤمن بالله محتسب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض مشائخنا يكره الإغراق عند الحديث عن الصوم، الإغراق في فضائل الصوم للبدن وللنفوس وإخراج الناس عن الأصل وهو العبودية، كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ولذلك تجد عند المتأخرين الولع بذكر بعض العبادات وبذكر بعض الطاعات، أنهم يعتنون ببيان محاسنها على البدن وعلى الصحة. ولذلك تجد بعضهم يتكلم عن العبادات كالصدقة والزكاة بأنها تقوي أواصر المجتمع، ويغرق في هذا على حساب التبعية والطاعة لله عز وجل، وهذا خلل. قد كان السلف والأئمة رحمهم الله يجعلون الأصل أنها عبادة وأنها طاعة، وأن ما يحصل من الفضائل الدنيوية إنما هو تبع وليس بأساس. حتى إن بعض العوام لو جلسوا لعالم أو طالب علم يبين لهم نصوص الكتاب والسنة في فرضية العبادة وما دل على فرضيتها ووجه هذه الدلالة لملوا وسئموا، ولكن حينما يتحدث عن الأمور الجانبية من كون هذه الزكاة فيها آثار نفسية وآثار اجتماعية ونحو ذلك أنصتوا وخشعوا، وكأن هذا هو الأساس وهذا ليس بأساس، والأمر بالعكس. ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه هذا خلل في منهج وعظ الناس وتذكيرهم على أن الأصل هو الإيمان والاحتساب، والأصل تقوية الإيمان في نفس العبد بحيث إذا فعل الطاعة إنما يفعلها قربة واستجابة وطاعة لله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.